سقط قلبه، رآه يزحف كالزواحف أمام عينيه، ثم قال في حدة: فلتفعل شيئا. قال الطبيب وهو يرتجف: مولاي يعرف أكثر مني، وضعت الأعشاب وسوف أعطيها دواء. لا، لا أعرف أكثر منك في الطب، افعل شيئا وإلا قتلتك في التو. دفع الطبيب الدواء إلى حلقها، وعندما انتهى كانت تدق على يد زوجها بأصابعها، لم يلحظ ولم يهتم، حتى قال الطبيب في رفق: مولاي اقتلني لو أردت، إرادة الله أكبر مني ومنك، فعلت كل ما أستطيع، لننتظر. بل إرادة عامر بن حمزة، هو أداه يا مولاي، هي حية يا رجل. ضغطت على يده بكل قوتها، نظر إليها فجأة وقال في ضيق: انتظري حتى أنتهي من كلامي معه، أنت لن تخرج من هنا سوى عندما توقف السم، هيا. طأطأ الطبيب رأسه وارتجف بلا كلمة، حاولت أن تتحرك بلا جدوى، ضغطت على يده من جديد، بدأ أنه يتحاشى أن ينظر إليها ويتحاشى أن يصدق ما يحدث. همست: كعفر. التفت إليها ثم جلس على ركبتيه، وضع يده على جبهتها ومسح بيده على شعرها، وقال في صوت ممتلئ باللوم والمرارة والعجز: ألم أقل لك ألا تثقي في أحد؟ كل خير تفعلينه ينقلب ضدك، لما؟ رفعت كفها وضعتها على وجنته وقالت: أنت تفعل كل الخير، أنت بك بضعة مني، وجهك دوما جميل، اقترب مني بعض الشيء. خارت قواه ولم تتساقط أي دموع، سيطر العجز وشيدت القضبان، وأصبح السجن ضيقا مظلما بلا أمل في النجاة. أطبقت الجدران الثقيلة على صدره دون أن تسرق أنفاسه، رفعها واحتضنها واستنشق رائحتها، ثم انحنى وقبل صدرها وتذوق دماءها، وضع يده على الجرح وقرأ بعض الآيات. همس للطبيب: أحضر جعفرا إلى هنا. هرول الطبيب خارج الحجرة ينادي الطفل، كان ينتظر بالخارج وهو يبكي، دخل على أمه ولم يقترب، خاف لو اقترب تموت ولو ابتعد تموت. رفعت يدها تشير إليه فقال والده: تعال. أمسك الطفل بيدها بل تشبث بها، نظرت بعينيها إلى بدر ثم إلى جعفر. بدأ الجسد في نوم عميق، كأن السم يذيب كل الآلام ويطفئ لهيب العذاب. أغمضت عينيها واستمرت يدها مغلقة على يد ابنها، ويدها الأخرى مغلقة على يد زوجها، بدت كأنها تبتسم لهما معا. بقي ساكنا، لم يبكي ولم يصرخ. رأى القضبان تزداد ضيقا، والدنيا تزداد غربة ووحشة. من اخترع السجون؟ ومن اكتشف أن السجن قطعة من نار جهنم؟ لما تبتسمين؟ ألأنك هربت من هذا الجحيم؟ ولما تتركينني أنا فيه؟ أراني في الثلاثة من سجوني، أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث، لفقدي ناظري ولزوم بيتي، وكون النفس في الجسد الخبيث. فقدت ناظري يا فرون، ولزمت الروح سجن النفس، ولم أزل محاطا بالجسد الخبيث يا ابنة الحلواني. هذا الشاعر يعرف شيئا أو بعض شيء عن هذه الدنيا. خر الطبيب راكعا ثم قال: هي إرادة الله، لا ذنب لنا بها يا مولاي. بقي ساكنا وأغمض عينيه بلا كلمة، رأى وجهها أول يوم رأته، ثم وجهها ليلة دخل عليها غاضبا يتوقع أن ينتقم. كيف غمرته وكيف فاضت كالغيث الكريم؟ نظر إلى يدها في يده، رفع يدها وقبلها في بطء، أخذ نفسا عميقا ثم نظر إلى الطبيب وقال في ذهول وهدوء: لما تقبض يدها على يدي هكذا؟ أمتأكد من موتها؟ بلع الطبيب ريقه ثم قال: هذا يحدث يا مولاي. تجمد مكانه وقتا ثم أحاط يدها بيده الثانية وقال للحارس الذي يقف واجما على باب الحجرة: أين هي؟ من يا مولاي؟ من غرزت السكين؟ أريد أن أراها، ألم تزل حية؟ الباب الرابع. لا تحسبي شيب رأسي كان من كبر، لكنه فيض ما استودعت في كبدي. وليلة مثل عين الظبي داجية عسفتها ونجوم الصبح لم تقدي. ظافر الحداد السكندري، شاعر فاطمي. 17. نظر إلى عينيها الثابتتين ويديها اللتين ألقت بهما على ركبتيها في حسم. جلس أمامها، شدها الحارس لتنحني للسيد الأجل، ففعلت عندما أرغمها الحارس. أشار إليه بدر بالتراجع ثم قال: أنت تعرفين ما ينتظرك، من أرغمك؟ قالت في ثبات: لم يرغمني أحد. قال في لا مبالاة: هذا سنكتشفه بعد حين، أؤكد لك أني سأعرف. لديك زوج يسيء معاملتك ولكنك نفذت أمره، أهذا لأنك تريدين الموت؟ كانت تساعدك وتثق بك. قالت والهدوء لا يتركها: هو لا يسيء معاملتي، هو يعلمني ما لم أتعلم. التقت أعينهما فقال: مصيره سيشبه مصيرك، ماذا علمك؟ قالت في نفس الثبات: يقول إن أمير الجيوش لا ينهزم، يقول من لم تهزمه جيوش السلاجقة ولا أمراء الترك والسودان وكتامة مجتمعة ولا بنو عباس فلا هزيمة له، ولكن النبي سليمان نخرت عصاه حشرة ضئيلة، من لا تهزمه الجيوش يهزمه قلبه دوما، وأضعف ما في الرجل الحي قلبه، فلا بد للنخر أن يبدأ من هناك. هز رأسه وقال: معك حق، يحسنون تعليمك هناك، ماذا علموك أيضا؟ أنك كافر يا أمير كما أنها كافرة، وموتكما راح لأهل مصر وكل الدنيا، فأنت سفاك للدماء لا رحمة في قلبك، وهي منافقة تدعي الإيمان وتتزوج من قتل زوجها. هم الجندي بأن يضربها، فأشار إليه بدر بالتوقف ثم قال: ألم تخافي؟ ولما أخاف؟ لو عذبتني وحرقتني بالنار فقد فعلها زوجي من قبل ليعلمني، ومن تحمل العذاب مرة لا يأبه به. وهل رضي عنك زوجك اليوم؟ أتمنى هذا. كيف لم تشفقي على فرون وهي تشفق عليك؟ هل ترددت؟ عاما بعد عام كانت تساعدك، متى بدأت في خطتك؟ صمتت ثم قالت: كنت قد قررت من البداية منذ أول يوم. هي تدعي الطيبة، فلا يمكن لإنسان أن يكون بهذه الطيبة. فرون التي رأيتها لم تكن فرون الحقيقية. قال في مرارة: بل هي بعينها لو تعرفين، هي بها كل هذه الرحمة وهذا الخير. قالت في إصرار: ولكني أكرهها. لطالما كره الحقير العظيم، ولطالما خاف القاسي من الرحمة، وارتجف الظالم ممن يسامحه. هذه هي الدنيا التي ربما لم تعرفها فرون، أو عرفتها أكثر مني. ماذا عن ابنتك؟ ألم تخافي عليها؟ قالت في قوة: فلتذهب إلى الجحيم، لو رضي عني زوجي فهذا يكفي، فقد أرهقته حتى أتعلم وتعلمت. هو يقول إن هذه البنت لا قيمة لها وأنا أصدقه. أشار للحارس ثم قال: بعد أن تعرف كل شيء عنها وعن زوجها تدفنهما معا حيين، ويوم يموتان تخبرني، ولا بد أن نجد عامر بن حمزة، وضع ابنتها في دار أيتام. لا بد أن يخبرك زوجها كيف قابل عامرا، ولو لم يقابله فمن الرسول بينه وبين عامر؟ انحنى الجندي وهو يدعو له. ثم ماذا؟ قتل عزيزة وانتهى الأمر، ماذا يفعل الآن؟ يجد عامرا؟ يسلخه أياما وليالي؟ اخترق عامر مصر إذن، استطاع أن يقنع زوج عزيزة أو يشتريه كما فعل مع ابنه. لا بد أن ينحني له احتراما، فقد عرف كيف يسلخ الجلد ويقطع الأطراف، استهدف القلب ولكن بدرا لا ينهزم. بدر أبدا لا ينهزم، ولو انهزم فلا أحد يعرف ولا يشعر. عامر يحارب حربا قذرة، وقد آن له أن يرد الضربة بالضربة. نظر إلى مكانها على مخدعه وإلى ردائها الممتلئ بالدماء، صمم أن يبقيه معه طوال الوقت، هو آخر شيء بقي منها. تشبث بقطعة من الكتان أو شعرة من شعرها أو رائحة ستتلاشى بعد وقت، كلها أشياء زائلة كالبشر. آه يا أكان عليك أن تكوني بهذه العظمة وهذا الشموخ؟ وضع الرداء على صدره وكأنه لا يعرف الموت ولم يصادفه. كيف فصل نفسه عن الموت أعواما منذ مات شعبان، والدنيا ليست هي الدنيا، ولكن الموت يأبى أن يتركه. هو حوله طوال الوقت حتى ولو كان لا يتأثر بموت عدو أو فاسق. لماذا؟ دخل عليه جعفر والدموع تملأ عينيه، ووضع رأسه على صدره قائلا: أمي. ربت على كتفه وتذكر، كان مثله ربما في سنه عندما رأى أمه تقتل أمامه ولم يبكي. لما يبكي جعفر؟ وليته يبكي هو أيضا لو استطاع. قال في هدوء: المحارب لا يبكي يا جعفر، الموت رفيق لنا حتى لو تأخر أحيانا أو جاء دون ميعاد. حاول الطفل أن يمسح دموعه ولكنه انهمر في البكاء وهمس: لا أشعر بها حولي، يقولون إن روحها معنا ولكني لا أشعر بها. مد الطفل يده ثم قبضها كأنه يحاول أن يمسك بشيء، ثم قال: أين هي؟ أنت تعرف أين هي، هي عند الله، كانت تحبه وتصلي له. أخذها بجانبه. لا بدر يعرف كيف يهدئ بكاء طفل، ولا هو يستطيع أن يتكلم عن الروح. قام من مكانه ونادى حفصة، كانت تجهش بالبكاء وتنعي فرون: ابنتي، حبيبتي. عندما نظرت إلى بدر قامت ومسحت دموعها قائلة: مولاي. قال: أريدك أن ترعي جعفرا وتتكلمي معه، يحتاج إليك. قالت مسرعة: هو ابن ابنتي فرون، كانت ابنتي يا مولاي. هز رأسه وهم بالخروج، فاستوقفته وهي تنظر إليه قائلة: هل أنت بخير يا مولاي؟ نظر إليها قائلا: أنا بخير. اسمح لي يا مولاي، أعرف أن ما بينكما كان يصعب علينا فهمه، ولو احتجت إلى أي شيء مني فأنا موجودة دوما لجعفر ولك. قال في مرارة: وماذا سأحتاج منك؟ لا، لن أحتاج أن أبكي وأن تهدئيني. قالت مسرعة وهي تطأطئ رأسها: أعذرني يا مولاي، هذا ليس قصد، ليت الحزن يقاس بالبكاء، من يبكي كمن يصرخ من الألم، أما من يكتم صرخات فقد تمكن منه الداء، فلا مفر له من الهلاك. أتمنى لك الخير يا مولاي بقدر حب، وأقسم إني لا أعرف امرأة أحبت رجلا كما أحبتك هي. قال وهو يتحاشى عينيها: أعرف، راعي جعفر، لم يزل علي أن أحصل على عامر، وهو في الشام الآن تحت حماية السلاجقة، هناك شيء يستحق العيش من أجله. عامر بن حمزة يعرف كيف يحارب، فلو حارب بالسيف سينتصر الأرمني، هذا أكيد، ولو أيقظ الفتن سيخمدها الأرمني بسيفه، ولكن لو تكلم عن الدين وألهب المشاعر وأيقظ حب الجهاد فسيستمع الجميع. قال: الأرمني أعجمي لم يسلم، كافر يتبع كفارا، بنو عبيد لا انتساب لهم لفاطمة، يدعون الشرف ويقتلون الشرفاء. قال لابن بدر وعيونه كلها دموع: كيف يحكم بلاد المسلمين الكفار؟ يسبون الصحابة على المنابر ويغيرون الأذان، هو بدر الجمالي الذي استعان بالرهبان ليبني أسوار القاهرة، فلتهدم الأسوار وليدخل السلاجقة أسوار كافر بناها كفار، هو بدر الذي بنى الكنائس في مصر وأكرم البابا الأرمني، هو بدر الذي أدخل الجنود المسيحيين في جيش المسلمين وكأنه يدافع عن بلد ووطن وليس عن دين، فلتمحو له بلاده يا أوحد. لو أراد مصر وفهمه أهلها أن المسيحي والمسلم سواء فليمت هو وكل مصري يحبه. افهم يا أحمد، أنت الأوحد لأن غيرك لا يدرك، لو كان والدك كافرا يا أحمد فلتقضي عليه وتعد الخطبة للخليفة العباسي، المستقبل لبني عباس حتى لو أنقذ والدك المستنصر. ماذا فعل بدر الجمالي؟ انتشل مصر من المجاعة والفناء، وما هي مصر؟ بلد مثل أي بلد، فلتمت مصر وليعش الحق. ما أهمية مصر للأوحد؟ كان سيخلف والده ويحكمها؟ لن يحدث، فوالده فتن بابنة الحلواني، حتى بعد موتها يفضل ولدها، غدا يقتل الأخ أخاه وغدا تزداد النار اشتعالا. الأوحد سينقذ الأرض من سفاك الدماء، الموت لبدر الجمالي حتى لو ماتت معه مصر والشام وكل البلاد. بعد أن أما بدر الجمالي المصريين في مسجد أحمد بن طولون، عاد إلى قصره في حارة برجوان، وجلس في الحديقة يحدق في أشجار السفرجل، يقولون إن أحمد بن طولون كان يحب السفرجل. ماذا أحب ابن طولون أيضا؟ ولما تتقاطع مصائرهم إلى هذا الحد؟ السهم الذي حاول ضرب السيد الأجل اليوم كان من داخل حديقته وقصره، شعر به في اللحظة الأخيرة فحاول أن يتلافاه، انحدر إلى الوراء فأصاب السهم كفه إصابة عابرة، ولكن الدماء تساقطت. سمع صوت الشق في كفه مع أنه لم ير أين رس السهم وأين استقر. في ثوان كان الجنود يحيطون القصر والصيحات تخرج من الأفواه: محاولة قتل السيد الأجل. هرول إليه محمد ينظر إلى كفه ثم قال في خوف: لو كان السهم مسموما يا أبي لقد خدش كفك. فقال الأب وقلبه ليس مع السهم بل مع من أراد قتله: افتح الكف بنفسك بسكين لتسيل الدماء، هذا جرح بسيط. أخرج محمد خنجره وشق كف والده وضغط عليه لتخرج الدماء. جاء الطبيب ووضع الدواء. سادت الفوضى في القصر حتى أمر السيد الأجل كل الحضور بالانصراف، ثم قال لمحمد ابنه: السهم من داخل القصر يا ابن بدر الجمالي. انحنى أبو القاسم محمد ولثم ثياب والده ثم قال: مولاي السيد الأجل. بقي الأب ساكنا ثم قال: جاءتني الأنباء، تأتيني دوما قبل أن تصل إليك، أتعرف أني لم أصدقها؟ لو جاءك نبأ مقتل ولدك في اللحظة ستكذبه، لأنك تتمنى كذبه. لأول مرة أتصرف بلا حكمة. قال محمد في وجوم: في بعض الأحيان تكون الفتنة أشد من القتل. ابتسم بدر في مرارة ثم قال: وما الأشد من قتل الولد لأبيه؟ ارتجف قلب محمد وأبقى رأسه منحنيا ولم ينبس بكلمة. رجع بدر بذاكرته إلى السنين الخوالي عندما كان أحمد يضحك وهو يطارد السحاب ويفزع لو نبح كلب في وجهه، يراه في مخيلته غضا أبيض الوجه بشعر يغمر عينيه. يقولون أحمد بن طولون كان لديه ابن ثار عليه في الإسكندرية كما فعل الأوحد أحمد بالضبط، وعاث في الأرض فسادا فسجنه أحمد بن طولون ثم عفى عنه. أما بدر الجمالي فقد ثار عليه ابنه في الإسكندرية فحاصره حتى استسلم ثم عفى عنه بلا سجن. هو شاب ملأ عقله بالخرافات والأكاذيب، قالوا: والدك لا يحبك، والدك سيتخلص منك، والدك لا يحق له أن يبقى في الحكم إلى أبد الآبدين، حكم مصر 10 سنوات، ألا يكفي هذا؟ قالوا: غدا يكبر ابنه جعفر ويستولي على كل شيء، غدا يأمر الأب بقتل ابنه الأوحد. قالوا الكثير وسمع وأطاع الأوامر، ثم قالوا: والدك كافر يسب الصحابة على المنابر ويدعي أنه الداعي والشيخ، خليفته كعرائس الحلوى، لا خلافة بلا خليفة. قالوا وقالوا واستمع الولد وخان وعفى الأب، وكيف لا يعفو؟ كان يتيما بلا أهل، ثم أصبح له ولد من صلبه، بل أصبح له 4 أولاد. مات الأول غدرا ثم جاء الثاني وقرر خيانة والده وعفى الأب، وبعد عام قرر الابن أن الخيانة لا تكفي، وفكر في أن بدر الجمالي حتى لو تعدى 60 فسوف يخرج بجيوشه وينتصر في كل المعارك، جسده لا يشيخ كساحرة الهرم، لا جدوى من الحروب، فليقتل بدر، فليقتل والده وينهي حكم الظلم وسفك الدماء. هو أب كأبي إبراهيم وكعم النبي، هو أبو لهب يشعل النيران ويذبح بلا هوادة، فليقتل والده ليس فقط ليؤول له الحكم، ولكن لينقذ مصر من بطش الجمالي. يقولون إن المصريين يعشقونه كعشق قيس لليلى، لا بد أنهم في ضلال. أهل مصر دوما يعشقون القوي بلا تمييز ولا معرفة. تلف عقل الأوحد كما تتلف الكبد من كثرة الخمر، تفتت ما بين غيرة وطمع وكره وضلال. ماذا يقول الأب اليوم؟ نظر بدر إلى يده المربوطة من غرس السيف، هو غلام ابنه يا ترى أم فعلها الأوحد نفسه؟ لا يريد أن يعرف، في المعرفة شقاء لا يطيقه. من رمى عليه السهم المسموم هو ابنه أو أحد رجال ابنه، لم لا يبكي؟ أهناك قدر أقسى؟ ولد مات والآخر ضل، لما تتوق النفس إلى الأوحد؟ وكأنه لو تقابل معه مرة ربما سيمتص من كبده كل السموم، سيذكره بما كان، بأنه نبتة من ضلع الأب وأنه قطعة من نفس الأب. آه يا فرون، أين أنت لتعرف البشر؟ تعالي، ماذا ستقولين اليوم؟ اغفر يا بدر، كل الذي فوق التراب تراب. أغفر ذلي وانكساري وعجزي يا ابنة الحلوان؟ قال الأفضل في خجل: تكلم معه يا أبي، استمع منه. قال في حسم: أبقي عليه في السجن، وتصرف أنت في هذا الأمر، ابحث وافهم كيف تجرأ ومن ساعده. ماذا سيقول للأفضل؟ هل يخبره أنه لا يقوى على الكلام معه؟ هل يخبر ابنه أن القوة قد خارت والقلب قد نزف والدماء تتساقط من مقلتيه؟ أيخبره أنه لن ينظر إلى عيني ابنه، فلا يريد أن ينظر إلى الخواء وهو يبحث عن الارتواء؟ لا ارتواء داخل القفر وفي أعماق الأحجار العفنة، ولكنه يريد أن يراه، يريد أن يسمع بأذنه، فالقلب لا يصدق، وربما القلب يشتاق إلى ولد لم يره منذ عام أو أكثر. طلب من الأفضل أن يذهب إلى السجن، سيقف وراء الباب، يريد أن يسمع دون أن يتكلم مع الأوحد، يريد أن يفهم. نظر إلى كف يده المربوطة واستمع، وعيناه متحجرتان، والزمرد الذي يحيط نفسه به حجر مثل كل حجر، حتى ولو أنه لا يعكس ضوء الشمس ولا تجرحه الأحجار الأخرى. الألم يضرب في العروق الهشة ويعربد. يحب الزمرد، طوال عمره يحب الزمرد. يمتزج الزمرد في مخيلته اليوم بيد أحمد الأوحد وهو طفل لم يتعد الخامسة، مد يده لأبيه يريد أن يرافقه. يتذكر، هي اليد نفسها التي تريد البطش اليوم، واليد نفسها التي غرزت السيف. قال الأفضل محمد لأخيه: هل حاولت قتل أبيك يا أخي؟ لماذا؟ قل إنك لم تفعل. قال الأوحد في ثبات: لو قلت إني لم أفعل فستقتلني بنفسك، جئت تقتلني، هذه عائلة ملعونة بلعنة لابد لها أن تنتهي. هي عائلتك يا أحمق، وهو والدك الذي أعطاك حكم الإسكندرية وأرادك معه. صاح في جفاء: والدي سفاك للدماء، سيقتلني اليوم أو غدا، لا رحمة في قلبه إلا لجاريته التي تزوجها، يوما سيقتلك أنت أيضا ويرفع شأن ابنها. هو من ولاك، وهو من أعطاك الرجال، هو من علمك. علمني لأقضي على ظلمه. ازدادت قبضة بدر على القضبان وضغط الحجر الثقيل على صدره، ولكنه لم ينطق ولم يلم. قال الأفضل: انظر إلى نفسك، طمعك أعمى بصيرتك. ورثت الطمع منه إذن، لما لا يموت؟ كأنه عنكبوت هرم يقضي على كل الشباب، يكفي ما فعل، فليمت كي يريح كل الناس من شره. مات شعبان وبقي هو حيا ينعم بالجارية وابنها. فتح الأفضل فمه في فزع، ثم نظر ناحية اختباء والده وقال في همس: ربما يسمعك، قل كلمة تشفع لك. قال والجنون يسيطر عليه بصوت عال: أنا من قلبك يا بدر الجمالي، أنا من عملك، عامر يستحق حكم مصر وتركمان والسلاجقة وكل من يقف ضدك يا أرمني. اقتلني هيا، سيقولون الجمالي قتل ابنه ودفنه في الرمال لينسى كالضباع. اقتلني حتى يتسنى لك العيش، فلا أنت تسأم العيش ولا أنا أبغي البقاء في عالم به بدر الجمالي. لم يخرج بدر من حجرته يومين، أغلق بابه عليه ولم يسمح لأحد بزيارته، حتى دق الباب جعفر وطلب الدخول فسمح له. قال في صوت مبحوح: يقولون إن أخي قد مات يا مولاي. نظر إليه بدر وهو لا يراه، ثم قال: أعرف. فتح الطفل فمه ثم أغلقه، وانحنى يقبل ثوب والده قائلا: اغفر لي فقد نسيت تقبيل ثوبك. لم يجب، كان ينظر إلى الأفق والظلام الدامس والسحر لا يأتي. بقي الطفل صامتا وعيناه كلهما حيرة، فقال الأب: ماذا قالوا لك؟ إنني قتلت ابني، هل قالوا لك هذا؟ لو قالوا هذا فأجبهم بأن ابني هو الذي قتلني. احتضن جعفر رجلي أبيه وقال وهو يبكي: أبي. وضع يده على شعره ثم قال: لابد لمصر أن تبقى آمنة. قال الطفل: كيف مات أخي؟ ابتسم بدر في مرارة ثم قال: تسأل أسئلة أمك كأنها معنا اليوم. لا أعرف ولم أسأل. الأفضل أبو القاسم أخوك يقول إنه قتل نفسه في السجن، والبعض يقول إن أصدقاءه قتلوه حتى لا يخبرني بأسمائهم، وربما أتباعي هم من قتلوه. أخوك الأفضل محمد ربما، عبد الوهاب ربما، الجنود. لم يخبرني أحد، وكأنهم يعرفون أني لن آمر بقتل ابني، وأنا لم أسأل ولا أريد أن أعرف. أحيانا تسوءك المعرفة وتفطر قلبك. هو أمر غريب يا جعفر، لو تعفن قلبي الذي في أحشائي أنتزعه من بين أضلعي. والأوحد قلبك يا مولاي؟ أنت وهو وشعبان والأفضل وابنتي، لا تتردد لحظة الاختيار فتفقد كل شيء. الجندي لا يتردد، يضع نصب عينيه الأمان دوما لبلاده. يقولون إن رأسي اشتعل شيبا، فأصبح الشاب يراني ضعيفا خرفا. قال جعفر مسرعا: حاش لله يا أبي. كيف تراني يا جعفر؟ نظر إلى والده، كان يراه شيخا كبيرا، ولكنه أيضا يستشعر قوته في عينيه اللامعتين ووجه يقظ. قال بدر: الأوحد يريد أن يضعني في ركن كالخبز القديم بعد أن يدهسني بقدميه، وبدر لا يضعف ولا يذل. 1085 ميلاديا، 478 هجريا، تسلق الجبل وحده واستقر على حافته ونظر إلى مقابر القدماء يبحثون عن البركة حتى وقت الموت، كأن الرمال ستشفع والأحجار سترحم. أمسك بحفنة من الرمال بين يديه، ثم مدد ظهره على التراب وأغمض عينيه. يجيش في صدره حنين إلى الموت، كلما مات جزء منه تمنى أن يلحق بكل قلبه الذي يقبع هنا داخل الجبل تحت رأسه. تجلت له الرمال في صورة أمير يرتدي اللون الأبيض، لا كذب قط ولا يخدع، ولكنه لا يرحم أعداءه ولا يغفر. كم قنطارا من الزمرد أصبح يملك أمير الجيوش. سطع الأخضر أمام عينيه، ثم رأى جعفرا الذي تلاشى ولم يعد له أثر. ظهر فجأة ولم يتأكد أهو حقيقة أم من خيال. نظر إليه مؤنبا وقال: يا بدر، ماذا فعلت؟ لما لم تمت بعد؟ وماذا ستفعل بكل هذا الزمرد؟ ضحك جعفر ضحكات لا تنتهي، وكلما ضحك سلخ قطعة من كبده. أمسك بالرمال بين أصابعه، ثم بعثرها على وجهه ورقبته وشعره في بطء، وأغمض عينيه. هيا يا جبل، أعطني بركتك إذن، ابتلعني أو اجعلني ترابا، فما للعيش لذة ولا للجواهر بريق. فقدت قدرتي على رؤية الألوان والأزهار، لم أعد أرى سوى رمالك، وعندما أخر إلى الله متعبدا أريد التعبد وحدي له وليس للناس. هنا كل أمير وخليفة يبني مسجدا بين الناس وحول القاهرة، ولكني أريد أعلى جبلك المبارك، لا أريده سوى لمن يتكبد تعب العبادة ويجاهد وهن العظام ورغد العيش. تجردت اليوم أمامك، أتجرد دوما من ألقابي وملابسي وكذبي وشقائي، احملني حتى أستمر. حاولت أن أطهر قلبي بتقواك قدر استطاعتي. هل هذا الحزن لذنب اقترفته أم لأني عند حسن؟ لو أخبرتني أرتاح. في المستقبل سيتساءلون: لما يبني بدر مسجده أعلى الجبل؟ ألأن حبيبته مستقرة هنا أم ابنه الخائن؟ اغفر له يا رب خيانته، واجمعني به كما ولدته أم، بقلب صاف بلا أحقاد. وهل سيصدق العامة أن بدرا أراد لقاء ربه وحده، وأراد بناء المسجد ابتغاء مرضاته؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. كما للقمر منازل متفرقة، أصبحت لي أيام ضعف. يا رب اجعل الهلال الضعيف في السماء يقوى بقدرتك، وقدر له منازل تغير من حاله. هنا معك أتخلى وأصدق، أنت تسمع وتبصر. كنت بضعة مني يا ابنة، في صفائك ربما وجدت حبة من خردل من الصفاء داخل نفسي، في صدقك ربما رأيت ما كنت عليه في، وفي روحك الهائمة في حب الله كنت أتوق إلى النجاة. فرون، كيف يمكن أن تكوني بهذا الجمال؟ أتصدقينني اليوم يا ابنة الصقلي؟ لا خير في هذه الأرض، جئنا إليها لأننا لسنا أهلا للجنة. أعطيت الخير فذبحوا، ولو كنت حذرة في عطائك كنت ستفقدين روح. لا مفر من الهم في أرض يسفك فيها الناس الدماء ليأكلوا ويعيشوا ويتكاثروا. في هذه الرقعة أبني مسجدي، سيقولون ومن سيتسلق جبل المقطم ليصلي هنا؟ هنا يسكن الأموات يتباركون بالرمال وبقصص المعجزات، وهنا يسكن من تخلى وترك وأراد الأنس بصحبة الجمال والنجوم. ما بال السيد الأجل يهتم بأمر الجبل؟ يقولون دفن حبيبته وابنه هنا فأصبح منصهرا داخل أحجاره كالزمرد. هنا على حافة جبل المقطم سيبني مسجدا بالحجر لأول مرة في مصر، يريده أن يبقى. لا هو يطمع في براح مسجد أحمد بن طولون ولا في العرائس فوق شرفاته. ما بناه أحمد بن طولون سيبقى لأن أمير الجيوش يتمنى أن يبقى. بذل المال لإعمار مسجد أحمد، من المؤكد أنه سيلتقي بأحمد في أحد الأيام المباركة عند رب الجبل. مسجد أمير الجيوش لمن يشقى في سبيل الوصول، هو مسجد ومشهد يشهد على العشق والغدر، الفوز المبارك والهزيمة المسمومة. هنا يسكن قلبه، زوجته وابنه، وهنا عجز كالظبي أمام الوحوش، وهنا افترس كالأسود وأصبح الملك والسيد. سيبني مئذنة غير كل المآذن في مدخل الواجهة الشمالية الغربية، ستتكون من طابقين. عند تسلق الجبل سيتسلق المئذنة أيضا ويشاهد من فوقها القاهرة ومصر، من مات ومن عاش ومن سيأتي ومن سينهزم وينتصر. ترى أي بطل سيأتي من بعده وأي تضحيات، من سيتخذها وطنا ومن سيموت بأرضها لأنه جاء غازيا. تتكون مئذنته من قاعدة مربعة يعلوها طابق ثان مثمن، ثم قمة المئذنة حيث القبة نصف الكروية كالبدر. سوف يضع المقرنصات الزخرفية على قاعدة المئذنة ليذكر من يزوره بمن يكون بدر الجمالي، من أبدع وبنى ومن عمر وأنقذ. أما المحراب فسيزينه بالزخارف القصية، وسيسطر عليه الآيات فوق ستائر على أرضية من الأزهار النباتية. يريد أن يضع الفاتحة، ثم عند المربع الذي تعلوه القبة سيضع الآية 39 من سورة ياسين، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وسينقش اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ثلاث مرات على شكل نجمة ذات ستة رؤوس. في تفرع النجمة قدرته، وفي وحدة النجمة ملكوته وكماله. يرى كل شيء أمامه، في مخيلته كل التفاصيل. عند مدخل المسجد سيضع لوحة من رخام بالخط الكوفي بتاريخ البناء 478 هجريا، وستتكون من خمسة أسطر. بسم الله الرحمن الرحيم، مما أمر بعمارة هذا المشهد المبارك فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين، وسلم تسليما إلى يوم الدين، السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين، عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين، وأدام قدرته وأعلى كلمته وأبطل كيد عدوه وحسدته ابتغاء مرضات الله. كلم نفسه اليوم: آه يا بدر، تعشق الجمال والزمرد وتزهد في الدنيا، ساعة ترتدي ثوب المعاصي وتارة ترتدي ثوب الحكيم المجد، لحظة تريد كل كنوز الأرض ومحاسنها وكل ألقاب الدنيا، ولحظة تتخلى عن كل زينتها ابتغاء مرضاته. من تكون يا جمالي؟ ليتني. كان جالسا يقرأ آيات القرآن على قمة الجبل عندما سمع صوت جعفر، قال: ماذا يفعل صاحب القدرة في وادي المستضعفين؟ قال بدر: أسكب ضعفي على الأحجار لعلها تربط على قلبي الفارغ. شبت يا بدر وسيطرت عليك خطوط الزمن، ليت الجسد فقط هو الذي هرم ولكنها الروح أيضا. لما تصلي على الجبل وحدك يا مصري؟ سئمت الناس ونفاقهم وطمعهم، وامتلأت حتى فاض كأسي من خبث الحكم ولعنة القدرة. كنت تشير بعينيك فيلبي البشر، وترفع يديك فتمحو الظلم، وتضرب برجليك فيأتون بكل نفيس. اشتاقت روحي لوهن النفس واكتفاء القلب. أبحث عن روحي، هل تعرف مكانها يا رجل؟ ضحك جعفر ضحكة عالية ثم قال: جئت بعد أن خانك جسدك أم قبل؟ خانني كبدي وقلبي، ضاع الولد بعد الولد، ثم رحلت هي. وبدر واقف كالأهرام، لا يضعف ولا يكل. ولما تبني مسجدا هنا في الصحراء وعلى جبل بعيد كله أموات؟ انزل إلى الوادي يا رجل. لا أريده رياء للناس، ولا أحب الجموع وقت العبادة. ماذا ترى في الجبل يا بدر؟ لا أتقن الابتهال سوى وحدي، ولا أضعف سوى أمامه، هو يحيط بي. الضعف للأنبياء، كلهم ضعفوا وانهزموا لحظات ربما. تذكر قول الله لنوح: أعظك أن تكون من الجاهلين. أخاف أن أكون قد قضيت عليه. هل قتلته؟ أقسم إني لم أفعل. هل قتله رجالك؟ قال في عنف: بل سأقتلك أنت في اللحظة والتو، لم أقتل ابني يا جعفر، ربما قتلته دون أن أقصد، لا أدري، يضيع مني الواحد تلو الآخر. هكذا هي الحرب يا رجل. ألم يعلمك أستاذك أنك مملوك؟ ليس لك أن تحب ولا أن تتعلق. مثلي تماما، ولكنك لست مثلي. أنت مملوك للحكم وأنا مملوك للحاكم. أنت متعلق بولد وزينة وقوة، وأنا متعلق بمنتهى الجمال وقمة القوة. إن كنت تظن أني سأتخلى فقد أصبحت مجنونا ببقائك هنا يا جعفر. قال جعفر: بدر لا يتخلى، تعلم أنه يتشبث بالدنيا حتى بعد أن تخونه، ولكنه يبحث هنا في الجبل عن ونس لن تجده سوى معه، أنت تعرف. هوى إلى الأرض ثم سجد ومسح وجهه بالرمال. لا يتقن الصلاة سوى وحده، فكل صلاة مع الناس محكومة بالبشر، يفكر فيهم حينها وليس فيه. أنا بضعة منك يا فرون، وجدت روحي معك هنا بين الأموات في وادي المستضعفين وحدي. مسجدي له هو وحده وليس للأنام، سيأتي إليه من ترك ومن يبحث عن الأنس، لن يأتي إليه حاكم ولا سيد. جئتك يا سيد يا أجل، يا عالما بضعفي وقلة حيلتي وهواني على نفسي، لو كنت قد ظلمت أولادي فاعف عنهم قبل أن تعفو عني. يعز علي أن أفشل في إصلاح ابني وأنا أصلح كل البلد. أنقذت مصر وهويت به إلى الجحيم، أهو ذنبي يا ترى؟ وكم ذنبا اقترفته؟ يا رحيم، لا تحاسبني كما أحاسب أمراء مصر، بل حاسبني كما حاسبت الفلاحين. أعفو عن أخطائي وخفض ذنوبي إلى النصف. لن أتناقش معك، أنت تعلم ما لا أعلم. لو أردت تأديبي فقد أبصرت، ولو أردت تعليمي فما أقسى هذا الدرس، ولكني لا أستطيع أن أترك ولا أن أضعف. أنت خلقت النفس وتعرف ما يغويها، نهمي يزداد ولا يقل، ولكني أحارب الظلم قدر ما أستطيع. قل لي إني لم أذنب مع من أحب، وإن من ضاع مني لم أدفع به إلى النار. التفت إلى جعفر ثم قال: أنا تسببت في موت كل من أحب، شعبان وفرون وأحمد الأوحد. ضحك جعفر ضحكة عالية ثم أشار بسبابته إلى بدر وقال: أنت أحمق يا مصري. نعم أحمق. فتح بدر عينيه في فزع فقال جعفر: أنا من أقول لك الحقيقة لأني لا أخافك، اذبحني هيا. يا بدر يا جمالي، هل أعطيت نفسك قدرة الله الذي يقبض الأرواح ويمهلها يومين أو يزيد؟ أتظن أنك تسيطر على كل شيء؟ ألأنك ظفرت بمن تحب بعد قتل زوجها؟ ظننت أنك تحيي وتميت؟ هي مواقيت وأيام معدودة لا يعرفها غيره. لا يا جمالي، مات من مات، لأن كل نفس ذائقة الموت في يوم معلوم لا يعلمه سواه. لا تسيطر على الحياة يا بدر، ولا يموت فقط من تقتل، مع أنك قتلت الكثير. لما قتلت كل هؤلاء؟ اصمت حتى لا أذبحك. ها هو بدر الذي أعرفه، مرحبا بك في وادي المستضعفين. يا بدر، ألا تعرف بعد كل هذا العمر أن وادي المستضعفين ليس على جبل المقطم، بل هو حولنا يحيط بالأرض كلها؟ هي دنيانا يا أحمق. هيا أرني قدراتك، لن تقتلني لأني الوحيد الذي أصدقك. هنا في قلبي السيد الأجل وليس أمامي، هو من تملك الفؤاد. ابق يوما أو اثنين لتغسل روحك المتسخة، يعجبني مسجدك. هل تسمح لي بالبقاء بداخله؟ هل تسألني أنا وهو بيت من بيوت الله؟ أحسنت القول لأول مرة. ربما هناك أمل، بداخلك روح كالزمرد الثمين الذي تجمعه في جنون، ولكنها مدفونة تحت العفن. لو لم تكن ملك مصر كنت ستصبح مثلي، تهيم في الوادي وتتذكر ضعفك وقوته، شوقك وعطاءه، نقصك وهيمنته، استغاثتك واستجابته. ابق هنا، مرحبا بك في وادي المستضعفين. 18. هل يلهث السيد الأجل؟ هل التدريب على السيف مع ابنه محمد الأفضل شاهن شاه أصبح شاقا؟ غضبه وإحباطه من جسده لا ينتهي. قال محمد في خجل وهو يضع السيف على الأرض: يكفي اليوم يا مولاي. فقال بدر: لا نكمل، هل تشفق علي من المشقة يا ولد؟ كتم جعفر ابتسامه وهو يشاهد والده يجاهد جسده كما يجاهد التقي نفسه. لطالما أعجبته هيبة والده والوجل الذي يحيطه، ولكنه لم يقترب منه ولو مرة. كان قليل الكلام عن المشاعر والذكريات، وجعفر قلبه مع الحلوى والفستق واللوز والعسل والمسك والزعفران. يهاب والده ولكنه يحبه، كما يعرف أن والده يحبه بطريقته الخاصة العجيبة المتفردة والمعقدة. كيف يوقف بدر رئتيه عن اللهث؟ لا يعرف. كتم بدر أنفاسه ثم جلس قائلا فجأة: حان وقت دخول الموانئ الشامية كلها، حتى ولو لم ننجح في دخول دمشق فلنحاصرها من كل الجوانب حتى تؤول إلينا. سأخرج بالجيش بعد أقل من شهر، وأنت يا محمد تكون مسؤولا عن مصر حتى عودتي. صمت محمد يتمنى أن يخبر والده أنه يفضل بقاءه من أجل صحته، فالآن ربما ترهقه الرحلة ويرهقه القتال أكثر من الماضي، ولكنه لا يجرؤ. نظر إليه بدر معاتبا وكأنه قرأ أفكاره، فقال محمد بسرعة: يا أبي ومولاي، يا سيدي، أتمنى أن تبعث أحد قوادك، مهمتك في مصر أجل وأصعب، أخاف. مما يخاف ابن بدر الجمالي يا ولد. نظر حوله ثم قال: أخاف من الخليفة ومن ضجره من سيطرتك على كل الأمور وحب العامة لك. هو بشر والبشر يغار ويطمع. أشار إليه بدر بالجلوس بجانبه ثم قال: محمد، هذا البلد وطنك، تحارب من أجله وتبقى فيه. بعد عمر أنت تمسك زمام الأمور من بعدي بحكمة وعدل، وبعد عمر طويل عندما يعود الخليفة إلى ربه، من يأتي من بعده يا ترى؟ قال محمد: ابنه الكبير نزار. ابتسم بدر وقال: وماذا عن حفيدي؟ ابن أختك أحمد. للخليفة ولدان، أحدهما يصلح والآخر لا يصلح. من يصلح هو ابن أختك أحمد. مولاي، كيف لي أن أتحكم في هذا؟ قال بدر في قوة: عندما تثق أنك تستطيع التحكم تتحكم، وعندما تنزع من صدرك الخوف تسيطر. من اليوم أريدك معي في كل الأمور. قال محمد في رجاء: أتمنى فقط أن تبعث أحد قوادك يا مولاي. سأفكر في الأمر. تتبع خطوات عامر بن حمزة، كان شغله الشاغل. بعث أفضغين بنفسه إلى دمشق يبحث عن حمزة. لكل رجل بعض الضعف، ولكل رجل مدخل، كنوز، نساء، رجال، قوة، سلطة، حكم. وهو يعرف الآن مدخل عامر، لم يتبق سوى أن يصيده ويستدرجه إلى حيث يمكن أن يقبض عليه. يحتاج إلى طفل بارع الجمال شديد البراءة، وسوف يتأكد بنفسه من أن الطفل لا يمس بسوء. لو مثلا طلب الطفل اللجوء إلى عامر وبحث هو عنه، قرر أن يبعث بقائده ناصر الدولة الجيوشي لفتح موانئ صور وصيدا وجبيل، ثم يتجه إلى بعلبك وحمص. ناصر الدولة أحد رجاله المخلصين، دربه بنفسه. سيبقى هو في مصر، لديه الكثير من العمل هنا والبناء. لن يفكر أنه لم يعد يقوى على الرحلة والخروج بجيشه في السحر والمناورات والجري والقتال. لا، هذا ضلال، هو قادر دوما، لم يزل يتدرب كل يوم. أفضل أوقات الغواية هي وقت الحروب. ينبثق الطمع من الأعماق ويخلع البشر الأقنعة. سيشيع بين الناس أن ناصر الدولة قد أسر طفلا بارع الجمال لم يمس، وهو من أهل صيدا. وستستغيث عائلة الطفل بالسلاجقة وتشتت ملكهم وكل من يعاونه، وسيخرج عامر من مخبئه ليتأكد من جمال الطفل. مجازفة، ولكنها كل ما يستطيع. ستعم الفوضى وتمتزج الحقائق وتختلط الأمور على الناس، ويخرج عامر ضعفه الكامن. لو ظهر سيدفع أمير الجيوش أي مبلغ من المال لمن يأتي به حيا. بعث إليه قائده مخبرا إياه أنه نجح في دخول كل الموانئ، وأن أهل حمص دخلوا في طاعته. فبعث إليه بدر الجمالي بالطوق والمال، وهو ينتظر الخبر من أفضغين يوما وراء يوم. جاءه الخبر بعد أسبوع. عامر بعث أحد رجاله ليشتري الطفل من رجال ناصر الدولة. اشتراه وأخذه حيث يختبئ عامر في صيدا. تتبعه الرجال في حرص شديد، ثم قبضوا عليه، وهو الآن في الطريق إلى مصر. نام بدر ليلتها في راحة لم يشعر بها منذ موت فرون. لم يزل الجسد الخبيث سجنا بقضبان من لهب، لا هو يستطيع لمسها ولا حتى الاقتراب منها. ولم يزل العمر كالهم الثقيل، ولم تزل الأحجار تطبق على صدره، ولكنه نام وابتسم وتذكرها. يتذكرها دوما لحظة رآها بعد 5 أعوام وهي تنظر إليه من وراء الخمار. في نظرتها كلام وعذاب وشوق وارتباك، تحب بإتقان كما يحارب هو، وتبني بداخله الأسوار حولها لتحميها كما يبني هو. تشيد خلوة للعبادة، وأخرى للعشق، وثالثة للإخلاص. ثم رأى أمامه كف أحمد ابنه وهو صغير يمد كفه ليمسك بكف والده. نظر إلى كف يده والندبة التي تركها السيف الذي سلطه ابنه عليه، آه من هذه القاسية. يتمنى أن يسامحه الله، هو رحيم. عندما يلتقون مرة أخرى سوف ينزع من صدورهم الغل، سيلتقون إخوانا على سرر، أجمل وعود الجنة هذا اللقاء المؤجل. في الجنة لا يريد سوى اللقاء بها وبشعبان وأحمد، متقابلين سواسية، أحبة بلا خوف ولا شعور بالذنب. عامر، لقاؤك أنت أيضا انتصار كالجنة بعد أعوام من الشوق إلى ذبحك. نكس عامر رأسه في سجن بدر الجمالي، طالت لحيته واتسخت بالتراب. انتزعوا منه كل جوهر وألبسوه ثيابا من الصوف القذر، ولكن عينيه لا تباليان، يمسح أركان السجن بعينيه كأنه لا يرى لها حدودا. دخل عليه بدر الجمالي وفتح محبسه، وجلس أمامه في عظمة الملوك بأغلى ثيابه المرصعة بالزمرد والذهب، وطيلسان داعي الدعاة وكاف القضاة المسلمين. تعمد أن يذهب اليوم في أجمل صوره، وأن يبدو عامر أمامه ذليلا تافها. عامر بن حمزة، غريب أن أبحث عنك 10 سنوات أو أكثر ثم يدلني عليك صبي لم يتعدى 10. طمعت أنت في جسده، أليست الدنيا مليئة بالعبث؟ لا أعرف جرمي يا أمير الجيوش، ولا لم تبحث عني. فلنقل إن جرمك هو تلصصك على الأطفال، ما رأيك؟ ألا يكفي؟ هذا جرم يحتاج إلى الذبح والتجريس. التقت أعينهما ثم قال عامر، عند إثباته نعم، ولكني لا أرى إثباتا عند أمير الجيوش. بل قل السيد الأجل، أريد أن أسمعها منك، سيدك وسيد سيدك. ولكني أعيش حيث لم تستطع الدخول، دمشق. ولكني وجدتك حيث استطعت الدخول في بعلبك. تنوي تعذيبي يوما ثلاثة أيام، لا يهم. فجرحك يا أمير أعمق، وعذابك في فلذة وقرة. أنا أعذبك بعض الوقت، ثم يعذبك الله بقية الدهر. لا تقلق، الرافضي يخبرني بما سيفعل الله بي. هذه دنيا العبث كما قلت. الرافضي يخبرك يا عامر أنك إلى الجحيم في الدنيا والآخرة. وماذا فعلت يا أمير؟ أنا بريء من كل جرم. من أمسك بيد ابنك وأرغمه على محاولة قتل أبيه؟ لا أحد. من طلب منه أن يستمع وينصت؟ إلا لو كان كلام مسعود قد وجد هوى فينا. من المذنب؟ الابن؟ أم عامر بن حمزة الذي بكى على والده طوال عمره؟ وأي أب أفضل؟ وأي ابن أبر؟ أما زوجتك فأنا لم أطلب منها أن تثق في البشر كالملائكة، ولا أن تبعد الحراس لتعانق الطفلة كأنها بين أركان الجنة حيث الطمأنينة والسلام. وعزيزة، زوجها هو من حثها على القتل. والغريب أن زوجتك كانت تطلب منها أن تطيع زوجها وترضيه ففعلت. ما ذنبي أنا؟ وحرب السلاجقة في مصر هي حرب بها المنتصر والمنهزم، والعدو في الحرب صديق، والصديق الخائن هو العدو الحق. يا عامر، تعلمت منذ كنت صغيرا أن القتل أسهل الذنوب، وأن الفتنة أكبر المعاصي. ما قضى على ثلثي سكان هذه البلدة لم يكن القتل بل الفتنة، وما يمحو الأثر وينزع الملك ليست الحروب بل الفتنة. وأنت فتنتك تبلغ البحر عمقا. لما كل هذا الكره؟ أهو الانتقام لوالدك أم إحساس بالنقصان بداخلك؟ رغبة في إثبات أنك الأفضل والأقوى. هي منافسة بين رجلين وليس أكثر. خذ قلبي وعيني وسيبقى بدر الجمالي رجلا حافظ على الأرض وحارب الفتنة، وسيبقى عامر رجلا أشعل الفتنة واعتدى على الأطفال. هناك فرق كبير بين الرجلين. الرجل يا عامر لا ينهزم بضياع فلذة كبده بقدر ما ينهزم بخراب نفسه ونقصانها. لكم كنت أتمنى أن أبقي عليك هنا في سجني عاما وراء عام لترى ما أفعل وما أبني، وكيف أينعت ثمرة زرعتها بهذه الأرض، وكيف وصلت أحلامي إلى السماء. ولكني لابد أن أقتلك، فوجودك أمامي يشغلني عن البناء والعمارة والاهتمام بأهل البلد. أخاف لو سلخت جلدك قبل قتلك أن يغفر لك الله بعض الذنوب، فسوف أتركك في سجنك تموت جوعا. لا تستحق عناء الذبح ولا المال الذي سأعطيه للجندي الذي سيذبحك. يوما وراء يوم تموت عطشا وجوعا، وترجو وتتألم وتتذكر ذنوبك أو لا تتذكر، فمثلك لا يدرك ولا يعرف. بدر الجمالي يعمر ويحفر اسمه على الأسوار والأبواب وبين ألسنة الشعراء والمريدين. قرر تحصين القاهرة وتوسيعها، فقد تغيرت بعد أن سمح لأهل مصر من الأثرياء أن يتخذوها بيتا ومسكنا، فامتدت إلى ما بعد جامع الحاكم بأمر الله. ومن يستطيع أن يبني للقاهرة أبوابا تحمي من السلاجقة والأعداء جميعا؟ اقترح عليه محمد ابنه أن يستعين بمشيد عمائر من أهل مصر، فهم يتقنون البناء، وقد استعان بهم في مسجده كما استعان بهم أحمد بن طولون في مسجده أيضا. ولكن بدرا لم يكن يريد أن يبني مسجدا، كان يريد أن يبني حاجزا كالذي يبنيه الراهب بين روحه والبشر. هو حاجز لا يمكن هدمه، فقرر أن يستعين بثلاثة رهبان من مدينة الرها. جاء بهم خصيصا إلى مصر وأخبرهم أن أبواب جوهر الصقلي قد تهدمت، وأنه يريد أن يبني أبوابا جديدة للقاهرة بأبراج تمنع الغزاة. يريد أبوابا لا تنهدم كأبواب جوهر الصقلي، يريد أن يذكر العامة اسمه بعد 1000 عام أو يزيد. أتى بالثلاثة الرهبان الذين يبنون الأديرة في الرها، ثم قال لهم: أريد تحصين القاهرة بأبواب كأبواب الأديرة، بل أقوى وأوسع وأطول، حتى لا يفلح أحد في دخول القاهرة قط، حتى ولو بعد 1000 الأعوام، حتى عندما تغلق أبوابها يصبح الدخول إليها كدخول الجنة للعاصي. قال أحدهم: وماذا سيفعل راهب في الحروب يا مولاي؟ وضع يده على قلب الراهب ثم قال: شيدت حول قلبك الأبواب المغلقة، فلا يدخله حسد ولا غل ولا طمع. ثم شيدتم حول الدير أسوارا تحميكم من غواية الدنيا الخبيثة، شيدوا حول القاهرة أبوابا جديدة تحميها من الطمع، ولا تهتموا أنتم بما في قلوبنا. شيد بابا جديدا وأطلق عليه باب العز بدلا من باب النصر الذي بناه جوهر الصقلي، ولكن العامة لم تقبل بتغيير اسم الباب، فأصبحوا يطلقون عليه باب النصر حتى يتسنى للجيوش المنتصرة الدخول منه. بنى بابا مربعا ضخما تعلوه فتحة محاطة بإفريز يحيط ببرجي الباب، والأهم أنه نقش عليه اسم المستنصر واسم بدر الجمالي، وكتب أعلى الباب بالخط الكوفي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هنا كان بدر ولم يزل حتى لو خانه الجسد، فالعمارة تحيا بعد فناء البشر، العمارة لا تخون، كما لم يخن مسجد أحمد بن طولون، بقي حتى بعد ذهاب أحمد، وبقي الهرم وراح الملك، فهم هؤلاء القدماء، وبدر يتعلم سريعا، روحه مع روح القدماء، ومع مشيد الهرم الأكبر، ومشيد مسجد أحمد بن طولون. أنشأ باب الفتوح أيضا على شكل نصف دائرة بجوار جامع الحاكم بأمر الله، وأدخل الجامع في حيز القاهرة، ووضع برجين، وبين البوابتين بنى سورا بشرفات ومزاغل ليلقي بالنار والزيت الحار على من يحاول اقتحام السور، ثم بنى باب زويلة وبرجي الباب، ثم بنى على بابه زلاقة من الحجر الصوان حتى لا تثبت عليه خيول جيوش الأعداء. بعد أن انتهى من أبواب القاهرة الثلاثة قرر أن يذهب إلى ساحرة الهرم بحنس، لابد أن تعرف أنه فخور بما بنى وبانتهائه من أمر عامر، فلما كل هذا العجز في القلب؟ ولما تنفرط روحه من بين أضلعه كل يوم؟ نظرت إليه بعينيها اللامعتين في ظلام الأيام وقالت: جئت يا بدر، كنت أنتظرك بحنس بضعة من جدتها، وجدتها بضعة منها، هي موجودة دوما، تعرف ما كان وما مضى، انظر إلي. نظر إليها وهوى إلى الأرض، لم تر هذا العذاب في عيني رجل قط، حتى لم تره في عيني أحمد بن طولون، والمرارة التي أصابته لم تصل إلى هذا الحد. رأت الظلام في بريق مقلتيه واليأس في أطرافه، وشعرت بالسجن الذي يحتوي أضلعه فيحمل القضبان على ظهره طوال اليوم. رددت كلمات قالتها جدتها من قبل: ابتلاؤك ليس ككل ابتلاء، عندما يفقد القلب الرغبة في الاستمرار يترك العنان للنفس لتسحب الأنفاس. أخبرني الآن، أعجزك أكبر أم عجز المستنصر؟ أحزنك أعمق أم حزن أحمد بن طولون؟ قال في ضعف: عجزي لا قبل لك بوصفه. ابتسمت ثم قالت: يا أمير الجيوش، لم تهزمك جيوش، ولم يقف أمامك وال ولا خليفة، بدر الجمالي دوما ينتصر في كل المعارك. هزمني ابني وهزمني موتها، ولد تلو الآخر أفقده، كما يفقد الشيخ حبات سبحته المعطرة فينحني ليبحث عنها ويلملم الحبات ويكتشف أنه لابد أن يستمر منحنيا، لا يقوى على أحدهم يموت والثاني يخون ثم يموت، أأحزن على من خان أكثر أم على من مات بريئا؟ أما فرون فكانت كل ما هو جميل من حولي رحلت وتركت دونها القفر. رددت كلمات قالتها منذ زمن: اجعل عشقك صافيا وغايتك نصب عينيك. قال في إعياء: لقد فعلت. فقالت الساحرة: قالت جدتي في الماضي لأحمد بن طولون إن العشق يهزم دوما، وعشق الولد يفتت القلب وينتزع الأوردة من الأعماق، الحزن للعظماء والهم الثقيل لا تحمله سوى القلوب الصلبة. عندما يثقل البؤس قلبك اعرف أنك ارتقيت وكأنك من الملوك القدماء. أما حبيبتك فباقية بداخلك، كانت تقول إنك بضعة منها. ابحث يا بدر عنها بداخلك، لا تجعل الظلام يخيم فيفقدك الطريق إليها، ستجد الطريق إليها وتعرف وهي معك. لم تترك لك فرصة لتبحث لأنها كانت تغمرك بعطائها، وأحيانا العطاء يشل قدمينا فلا نحتاج إلى النهوض. أما اليوم فلديك الفرصة لتقوم وتسير في الطريق وتبحث بداخلك عنها. بدر الجمالي الذي حافظ على الأرض والذهب انجذب إليها كما ينجذب الموج إلى القمر، فأصبح منها ولها. قلت لك من قبل هناك بلاد يحارب من أجلها أبناؤها ويحبونها لأنهم ولدوا بها، وهذه بلاد كثير، وهناك بلد واحد على هذا يأتي إليه الغريب فيغوص في الأعماق ولا يقوى على الخروج. تريد البقاء أنت وابنك وأحفادك وكل من أتيت بهم من بلادك القديم. أعرف. نظر إلى عينيها، رأى بهما بحارا وأحجارا انعكس الضوء، فوجد بداخل عينيها فرون تطفو على سطح المياه تدعوه إلى الغوص معها. كانت مبتسمة مطمئنة، وضع يده على قلبه ثم قام وعيناه لا تتركان عيني الساحرة.